قال رحمه الله قوله تعالى من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد، أي من وراء هذا الجبار، من وراء هذا المتكبر، من وراء الكافر عموما. والمقصود من ورائه أي من بعده وبعد هلاكه جهنم تنتظره، فعلى هذا يكون وراءهنا بمعنى بعد، كما في قوله ومن ورائهم عذاب غليظ، أي بعد هلاكهم وموتهم عذاب شديد يتلقاه، فعلى هذا معنى الآية. ومن بعد هلاكه جهنم تنتظره يعد فيها. وهذا قول الفراء أن وراء هنا بمعنى بعد من ورائه، وأبو عبيدة يقول وراءه نبي معنى أمام، ومن أمامه جهنم تنتظره. وعلى هذا تكون مثل قوله سبحانه وتعالى وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة، أي وكان أمامهم لأنه خلق السفينة الخضر عليه السلام حتى لا يأخذ ذلك الملك الجبار الباغي سفينة هؤلاء الأيتام، فخلقها لئلا تكون صالحة للأخذ، لأن ذلك الباغي يأخذ السفينة الصالحة، أما السفينة غير الصالحة يتركها. فقال الله وكان وراءهم ملك أمامهم يأخذ كل سفينة غصبا، والكلية هنا في الصالحة، وأما غير الصالحة بدليل الخرق لا يأخذها، فيكون تقدير الكلام يأخذ كل سفينة صالحة غصبا يأخذها ولا يباني، أما غير الصالحة يتركها كالمخروقة وغير ذلك ما يأخذها، ولا بد من هذا التقدير. وليست الكلية في جميع السفن يأخذها، بل يأخذ السفن الصالحة، أما غير الصالحة فلا. هذا قول أبي عبيد رحمه الله تعالى، وبه قال أيضا قطر، وأن المقصود بوراهنا أمام، ويكون ذلك على قول من الأضداد، من الأضداد يستعمل في هذا المعنى ويستعمل في ضده، فإن وراء في الأصل وفي المعنى المعلوم لدى الناس وفي الاستعمال عند العرب أنها تأتي ترادف خلف، وراءه خلف بمعنى واحد، لكن ربما استعملت بمعنى أمام، وأمام ضد خلف، فلذلك كانت وراء من الأضداد على هذا المعنى، تستعمل في المعنى المعلوم وفي ضده، فيما يقابله يكون ضدا له. وقيل ليست من الأضداد، وإنما هي بمعنى أمام أو بمعنى ما ذكره من الأمامية، وليست من الأضداد، لكنه بمعنى توارى، ومن ورائه أي تتوارى عنه جهنم وتستتر عنه جهنم ولا يراها، ومن ورائه أي متواري عنه جهنم وسيصلاها بإذن الله سبحانه وتعالى، فيكون من توارى وليس من باب الأضداد في شيء، وإنما هي بمعنى توارى، من ورائه أي تتوارى عنه جهنم وتستتر عنه جهنم ولا يراها، يعني يدخلها، تكون من ورائه أي أنه مستتر عنه، لكنه سيعذب بها يوم القيامة، والله أعلم ما المقصود. الذي يظهر أنه ليس بعيد أنه من الأضداد، من ورائه أي من أمامه، وهكذا المعنى الأول الذي ذكرناه من ورائه من بعده، بعد هلاكه، من بعد هلاكه جهنم، فتكون وراء بمعنى بعد، ولا مانع أنها تكون الألفاظ التي هي من الأضداد، من أمامه، كما في الآية الأخرى وكان وراءهم ملك، أي أمامهم وليس خلفهم، لو كان خلفهم ما خرقها، لكن أمامهم، لذلك خرق السفينة حتى لا يأخذها هذا الملك. هذا المعنيان غريبان، من ورائه، من أمامه، من بعده. ويسقى من ماء صديد، فهو في أنواع من العذاب، ومن العذاب الذي يعذب به أهل النار وجنس العذاب أنه يسقى بهذا الماء النتن الذي لا يكاد يتجرعه أو لا يكاد يستسيغه، يتجرعه يتحسه تحسيا ولا يسيغه، فكيف يسيغه ويستسيغه وهو نتن، وأيضا حار يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقة، فهو شراب حار وشراب نتن، والمقصود بالصديد هو ما يسيل من جلود أهل النار يشربونه، ما يسيل من جلودهم ولحومهم هذا شرابهم، وهو في غاية الحرارة أيضا مع النتانة فهو حار شديد الحرارة، لذلك قال الله بعد ذلك يتجرعه ولا يكاد يسيغه، أي يتحسى تحسيا، أما الإساغة والسوق فلا يسيغه لأنه مر شديد المرارة، ولأنه حار يحتاج أن يبرد أولا، لكن ما فيه ما في إلا هذا الذي يتجرعون، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه كما سيأتي، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، ماء حار شديد الحرارة يقطع الأمعاء ويشوي الوجوه، يخرج الجلدة التي فيها إذا قرب ودناه وأدناه من وجهه خرجت تلك الجلدة، نسأل الله العافية والسلام. هذا نوع من عذابهم، الشراب حار والشراب نتن في غاية النتانة، وهكذا أيضا الطعام زقوم وهي أيضا كذلك من جهنم، حاصلهم ناريون، كل ما فيه مما يعيشون في نار، كله نار، ثياب نار قطعت لهم، والطعام نار والشراب نار، نسأل الله العافية والسلام، ما فيه راحة في جهنم أبدا، ولا فيه عذاب منقطع بل عذاب سرمدي أبدي، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، تذهب الجلود هذه وتبي جلود أخرى ليشعر بالعذاب هذا، أن الجلد هذا قد ذهب ويؤتى له بجلد آخر. قال رحمه الله: فهذا الضمير ممن يعود على الجبار العنيد أو يعود على الكافر من ورائه أي الكافر، وحمله على العموم أولى، من وراء الكافر جهنم ويسقى فيها من ماء صديد. فعندما نسأل سؤالا نحويا هذا يمر معكم في الأجرومية، ويسقى من ماء صديد، ما إعراب صديد؟ عند من؟ أحمد نعم، بدل من ماء، ولا يصلح أن يكون وصفا فهو جامد، أحسن، ويسقى من ماء صديد بدل، هذا الماء صديد أو عصب، يعني بيان للماء وأنه صديد، والصديد كما سمعته هو ما يسيل من جلود ولحوم أهل النار. قال رحمه الله: قوله تعالى من ورائه جهنم أي أمامه، كقوله تعالى وكان وراءهم ملك أي أمامهم. قال أبو عبيدة: هو من الأضداد، هو من الأضداد، يستعمل في الشيء وفي ضده، فهو بمعنى خلف، ويأتي أيضا ضد خلف وهو أمام، يأتي بمعنى ضد خلف وهو أمام، والأضداد قد ألف فيها كتب، ألفت في الأضداد وهي موجودة في لغة العرب. وقال الأخفش: هو كما يقال هذا الأمر من ورائك، يريد أنه سيأتيك، وأنا من وراء فلان، يعني أصل إليه، وهذا كلام جميل، فهو على أسلوب العرب خرج، هذا الأمر من ورائك يريد أنه سيأتيك، ومن ورائه جهنم سيأتيك هذا العذاب وإن تريد، وهذا الشيء سيأتيك وهو عذاب جهنم وسقي ماء الصديد، وأنا من وراء فلان يعني أصل إليه وإن أريد سأصل إليه، هذا معنى جميل من ورائه، أي أنه سيأتيه، أي سيذهب من هذا العذاب. وقال مقاتل: من ورائه جهنم أي بعده، أي بعده، أي بعده، إذا فسرنا بالمجرور وهذا هو أي بعده. هذه ثلاثة أقوال في قوله من ورائه، فقيل من بعد هلاكه، وقيل من أمامه، وقيل هو خرج على هذا المعنى الذي يستعمله العرب، أنا من وراء فلان يعني أصل إليه، ومن ورائه جهنم تصل إليه وإن يريد منها ستأتيه ويأتيها، ثلاث أقوال مع ما أشرنا إليه من الرابع. القول الرابع أنه من معنى أو من توارى، أي تستتر عنه جهنم وسيراها بعد ذلك، هي مستترة عنه الآن ولا يراها، متوارية عنه وسيراها بعد. قال رحمه الله: قوله ويسقى من ماء صديد، أي من ماء هو صديد، فهو بدل وليس بوصف ولا يصلح للوصفية إلا على تأويل، لأنه جامد. وهو ما يسيل من أبدان الكفار من القيح والدم، صلى الله عليه وسلم، ما يسيل من أبدان الكفار من القيح والدم يشربونه. وقال محمد بن كعب: ما يسيل من فروج الزناة يسقاه الكافر، وكله عذاب، سواء كان ما يسيل من أبدان الكفار أو من خصوص الكفار وهم الزناة الذين استحلوا الزنا وكانوا من أهل جهنم. وأما أولئك كما هو معلوم إذا كانوا من أهل الإسلام فلا يكفرون بهذا، أو يكونوا عاما في الزناة ممن يدخل النار ولو كانوا من أهل الإسلام. فما يسيل من فروجهم يشربه ويتحسى هؤلاء الكفار. والمعنى الأول هو المشهور: ويسقى من ماء صديد، أي ما يسيل من أبدان الكفار من القيح والأشياء التي لا تساق يشربها الكافر، وهذا عذاب الكفار. أما من يدخل من أهل الإيمان فلا يعذب، والله أعلم، بهذا العذاب، فله أنواع عذاب أخرى غير هذا العذاب الذي يعذب به الكافر. قال رحمه الله: قوله تعالى يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. تقدم معنا أن الكافر يسقى من ماء صديد، هل يستسيق هذا الماء الصديد ويشربه؟ وقد علمت أنه ما يسيل من أبدانهم، وما يسيل من أبدانهم فيه نتان ولا شك. قال الله بعد ذلك وبعد أن بين أنه يسقى ذلك الماء: يتجرعه، أي يتحساه تحسيا مرة بعد مرة، يشرب قليل قليل، يريد يمشي في حلقه، فإن السوق هو جريان الماء في الحلق ودخول الماء في الحلق، هذا يتجرع تجرعا مرة بعد مرة حتى يدخله في الحلق، ولا يكاد يسيغه، أي يستسيغه، لا يكاد يستسيغ هذا الماء من شدة نتانته وهكذا من شدة حرارته، فإن السوق هو انحدار الشراب في الحلق بسهولة، هذا لا ينحدر في حلقه بسهولة، لا يكاد يسيغه. ويأتيه الموت، أي أسباب الموت من كل مكان ومن كل جهة تأتي أسباب الموت، وليس بميت كما قال الله سبحانه: وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ، لكن تأتيه أو يأتيه أسباب الموت من جهات مختلفة، من أمامه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته، يموت ما يموت، معذب، تمنى الموت. قالوا: يا مالك ليقضي علينا ربه، قال: إنكم ماكثون، ما في موت هنا، ما في قضاء عليكم أبدا، بل أنتم في عذاب وأجناس مختلفة لهذا العذاب بسبب كفركم وعنادكم. فيأتيه الموت من كل جهة، فهو يسقى ذلك الشراب ويتجرعه يتحسه تحسيا، ولا يكاد يسيق ذلك، لا يقارب سوق ذلك الشراب، لا يكاد يسيقه، أي لا يقارب سوق ذلك الشراب. وسمعت أن السوق هو انحدار الشراب في الحلق، وهذا لا يستطيعه، يتحسى فقط تحسيا، تحس شيئا فشيئا، قليلا فقليلا، ولا يكاد ولا يقارب سوق هذا الشراب لشدة حرارته ومرارته. وقيل كاد هنا زائدة، ولا يسيغه، ولا يكاد يسيغه، لا يسيغه، والذي يظهر أننا ما نحتاج للزيادة هنا، فهي على بابها من المقاربة. ومعنى على القول المشهور فيها أن نفيها إثبات أنه يشربه، لكن بعد إيش؟ بعد تعب وتجرع له يشرب ويدخل حلقه، لكن شيئا فشيئا يتحسى تحسيا حتى يصل إلى الحلق، وإلا يتعب عند شربه، كيف لا يتعب عند شربه وهو ماء النتن؟ وهكذا أيضا ماء حار، كيف لا يتعب؟ يتعب ولا شك. نسأل الله السلامة. إنسان الآن منا إذا شرب العلاج المر يتحسى تحسيا، يعني يتجرعه، إيش يفعل؟ لكنه علاج، وهو مضطر لشرابه، ما يشربها دفعة واحدة إلا إذا غمض عينيها كذا ومن أجل يدخل دفعة واحدة، وإلا تجده غالبا يتحسى العلاج المر تحسيا ويتجرعه تجرعا حتى ينحدر إلى حلقه ويدخل جوفه ويصل إلى المكان الذي فيه الداء. ولولا المرض هذا الداء الذي يريد إزالة بهذا العلاج ما شرب هذا العلاج، وهذاك سيشربه غصبا عنه، صاحب جهنم سيشرب هذا الماء الذي لا يكاد يسيغه غصبا عنه ويتجرعه كما قال الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: ومن ورائه أيضا عذاب غليظ شديد لا يطيقه مع هذا الجرعات التي يتجرعها، هناك أيضا عذاب بعد ذلك شديد غليظ على ما تقدم تفسير وراء، وهنا كذلك أيضا يختلفون، فقيل من بعده عذاب غليظ، وقيل من أمامه عذاب غليظ، وقيل أيضا قول الأخرش. قال: يتجرعه، قوله يتجرعه أي يتحساه ويشربه، يشربه شيئا فشيئا لا بمرة واحدة بل جرعة جرعة لمرارته وحرارته، مر وحار كيف سيشربه؟ تعب. هذا والله نؤمن به يقينا أنهم سيصل أهل النار إليه، نهايتهم إلى هذا التجرع وإلى هذه المرارة وإلى هذا التعب إن ماتوا على كفرهم. ولا يكاد يسيقه، وليس مجرد تهديد فقط بل هذا تهديد ووعيد وأكيد الحصول. ولا يكاد يسيقه، ويكاد صلة أي زائدة أي لا يسيقه. صحيح أننا ما نحتاج إلى أن نقول صلة، أي لا يقارب سوق هذا الشراب لمرارته مع أنه يشربه لكن بتحسي، وما كادوا يفعلون أي ما قاربوا الفعل لكن فعل على القاعدة المعلومة، وهي في الأغلب إن قررت وصححت تكون على الأغلب نفيها إثبات وإثباتها نفي، معناه أنه استساغى بعد ذلك لكن بعد التجرع، دخل إلى حلقه وانحدر إلى حلقه بعد التجرع. قوله يكاد صلة أي لا يسيغه، كقوله تعالى لم يكد يراها، وتقدم معنى هذا في دفعها من الاضطراب، وأن هذا القول ليس صحيحا في كاد وأنها زائدة، لم يكد يراها أي لم يرها في الأصل، فزيدت يكد بين الفعل أو بين المجزوم والجازم، وأن كلها الأقوال تقدم رده بدفعها من الاضطراب، يعني هذا القول الذي ذكر، كقوله تعالى لم يكد يراها أي لم يرها. قال ابن عباس رضي الله عنهما لا يجيزه، وقال معناه يكاد لا يسيغه، ويسيغه يكاد لا يسيغه لا يقارب سوقه لكن يشربه ويتجرعه ويسيغه فيغني في جوفه. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن أبي توبة قال أخبرنا محمد بن أحمد بن الحارث قال أنبأنا محمد بن يعقوب الكسائي قال أخبرنا عبد الله بن محمود قال أخبرنا إبراهيم بن عبد الله الخلال قال أخبرنا عبد الله بن مبارك عن صفوان بن عمرو عن عبيد الله بن بسر عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه قال يقرب إلى فيه فيتكرهه فإذا أدني منه شوى وجهه صلى الله عليه وسلم ووقعت فروة رأسه فإذا شربه قطع أمعاءه حتى يخرج من دبره. يقول الله عز وجل وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، ويقول إن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. لا إله إلا الله، ما أشد من عذاب الله، استغيثوا يطلبوا ماء ويؤتى لهم بهذا الماء، يبتلهم بهذا الماء، ويتمنون أنهم استغاثوا، لو سكتوا يتمنون أنهم ما استغاثوا، لأنه سيبتلهم بهذا العذاب. فلا أحد يغيثهم، لا مغيث، لا مغيث في النار، هذا إلا عذاب. قوله عز وجل ويأتيه الموت من كل مكان، يعني يجد هم الموت وألمه، يجد هم الموت وألمه من كل مكان من أعضائه. هذا قول أن المقصود من كل مكان، وفي كل مكان من أعضائه يجد هم الموت وتعب الموت وعذاب الموت. وقيل يأتيه من كل الجهات، الموت يأتيه من كل الجهات، من فوق، من تحت، أمام، خلف، يمين، شمال، أسباب الموت تأتيه من جميع الأمكنة، لأنه يعاني العذاب، كلما رأى عذاب فهذا موت عنده، والعذاب الآخر أيضا كذلك يقع به الموت إذا جاء، لكن ما هو بميت ولا يحلم بهذا الموت الذي يريده، ما يموت أبدا. وإلا هذا النوع، أنواع العذاب التي تأتيه ليس فيها نوع إلا والموت معه صاحبه، ليس فيها نوع إلا الموت، ما فيها إلا الموت فقط، لكن الله لا يميته ليعذبه سبحانه وتعالى. وإلا هذا العذاب كفيل بموت، هذه الأنواع التي تأتي كفيلة بموته، لكنه لا يموت. قال ويأتيه الموت من كل مكان، يعني يجد هم الموت وألمه من كل مكان من عضائه. قال إبراهيم التيمي حتى من تحت كل شعرة من جسده، الله أعلم في التدقيق مثل هذه المعاني، وأن الكلية تشمل جميع الأشياء من جسده، حتى من تحت كل شعرة من جسده، على بناء على الكلية قال هذا القول، يجد هم الموت ألم الموت من كل مكان من عضائه، وهذا من عضائه. وقيل يأتيه الموت من قدامه ومن خلفه ومن فوقه ومن تحته وعن يمينه وعن شماله، وما هو بميت. هذه جملة حالية، والحال أنه ليس بميت، فالواو واو الحال، هذه الجملة المنفية في محل نصب حال. وما هو بميت فيستريح، ما هو بميت يستريح، ما في إلا على ما في راحة فيها، فيستريح. قال ابن جريج تعلق نفسه عند حنجرته، الله أعلم أن نفسه تعلق عند الحنجرة، الله أعلم. قال تعلق نفسه عند حنجرته فلا تخرج من فيه فيموت، ولا ترجع إلى مكانها من جوفه فتنفعه الحياة نظيرها، لا تخرج من فيه فيرتاح يموت، ولا ترجع إلى مكانها فتنفعه الحياة، ما فيش من هذا في العذاب وأسباب موت عينها، نظيرها ثم لا يموت فيها ولا يحيا، ما أجمل هذا، لا موت ولا حياة، لا يموت فيها أي الموت الذي يستريح به، ولا يحيا الحياة التي يستريح بها، فحذفت الصفة والموصوف، ولا يحيا الحياة السعيدة، وأما الحياة التي حياة العذاب فهو يحياها. وإنما المقصود والله أعلم من هذا أنه لا يحيى الحياة السعيدة، وحذفت الصفة والموصوف، لا يحيى الحياة السعيدة، وإلا هو حي في جهنم لا يموت، ما هو بميت فهو حي، لكن نفي الحياة عنه الحياة التي يريدها، حياة السعداء أو حياة البعداء عن العذاب، هذا ما هي، لا بل هو حي لكنه في عذاب، فإذا لابد من حمله على هذا. ثم لا يموت فيها ولا يحيى الحياة السعيدة، الحياة التي يرجوها لا يحياها، وإلا هو حي فيها كما سمعت ولا يموت. ثم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن ورائه أمامه عذاب غليظ أي شديد. وقيل العذاب الغليظ الخلود في النار،